إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكما كنا توعدنا بعد أن انهينا كتاب الصيام من كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، فقلنا أن بعد رمضان نشرح بإذن الله جل وعلا كتاب الحج أو كتاب المناسك من هذا الكتاب الذي هو التلقين في الفقه المالكي للقاضي أبي محمد عبد الوهاب ابن نصر البغدادي المالكي رحمة الله تعالى عليه. وسبق أن ذكرنا له ترجمة موجزة رحمه الله تعالى، وذكرنا رحمه الله أنه رحمه الله تعالى كانت هو أبو محمد عبد الوهاب ابن نصر البغدادي ابن علي بن نصر ابن أحمد الثعلبي العراقي البغدادي العراقي المالكي الملقب بالقاضي رحمه الله تعالى، وكانت ولادته ببغداد بالعراق، وولادته سنة 78 و300 من الهجرة رحمه الله تعالى، وتوفي سنة 22 و400 من الهجرة، وهو عالم من علماء المذهب المالكي، إمام مشهور معروف رحمه الله تعالى، وقد أثنى عليه الكثير من العلماء نعم. ولادته سنة 62 و300، ليس 78، 62 و300 من الهجرة. له كتب كثيرة ومنها هذا الكتاب، وكنا ذكرناه عند كلامنا على شرح كتاب الصيام من هذا الكتاب. يقول رحمه الله تعالى: كتاب المناسك. كتاب المناسك، لفظة الكتاب سبق أن ذكرنا معناها، وهو من الكتب، وهذه المادة مادة الكاف والتاء والباء تدل على الاجتماع. قال: كتيبة، بمعنى فيها عدد من الجند يجتمعون، فيقال كتيبة. قال: كتبة، أي جمع أحرفا إلى أخرى. يقال كتاب لأنه يضم مجموعة من الكلمات، الكلمة فيها مجموعة من حروف، والجملة فيها مجموعة من الكلمات، والصفحة فيها مجموعة من جمل، والكتاب فيه مجموعة من صفحات، فيضم هذا إلى ذا، فالكتب بمعنى الجمع، والكتاب بمعنى الجمع وبمعنى المجموع من الشيء. فكتاب المناسك أي أنه مجموع، ذكر مجموعة من مسائل تتعلق بالمناسك، والمناسك جمع منسك، الجمع المناسك جمع منسك، وهو مصدر ميمي من فعل نسك، من فعل نسك. والنسك يطلق على بمعنى العبادة والتدين والتعبد، يقال تنسك فلان بمعنى تعبد وتدين، ويطلق على الذبح، يقال النسيكة، نسك نسيكة أي ذبحها. ولفظ المنسك مصدر ميمي، مصدر ميمي، يطلق النسك والنسك والمنسك يطلق على الحج، يقال المنسك أي الحج، منسك القران حج القران، منسك الافراد حج الافراد، منسك التمتع حج التمتع، يقال المناسك اي الحج. ويطلق المنسك على الفعل الواحد من افعال الحج، نسك الهدي ونسك الطواف. من نسي نسكا من مناسك الحج يلزمه كذا. ويطلق المنسك على العبادة، ويطلق المنسك على العبادة. فقوله هنا كتاب المناسك أي مناسك الحج جمع باعتبار تعدد أعماله، فعندنا الحج وعندنا العمرة، وفي الحج عندنا حج الإفراد وحج القران وحج التمتع، وفي الحج أعمال وفي العمرة أعمال، فسماها مناسك باعتبار تعدد الأعمال. من العلماء من يطلقه بلفظ الإفراد، يقال المنسك، كما يسمون بعض الكتب التي ألفت في الحج سموها بالمنسك، قال منسك عطاء أي ما يتعلق بأعمال الحج التي أفتى فيها الإمام عطاء بن أبي رباح المكي الإمام المعروف، منسك الحطاب، منسك خليل، منسك النووي، منسك ابن جماعة، وهكذا. وفي كتب الحديث منها ما تبوب بكتاب الحج، ومنها ما تبوب بكتاب المناسك. والقاضي عبد الوهاب هنا قال كتاب المناسك، وبقية كتب المالكية يسمونه كتاب الحج، كتاب الحج، فسماه كتاب المناسك بالاعتبار الذي ذكرت لوجود نسك كثيرة وأعمال كثيرة، فسماه باعتبار المجموع. نعم. والحج هو في اللغة القصد، وشرعا من مجموع ما دلت عليه النصوص من أعمال الحج، فيعرف الحج بأنه قصد مكة لأداء عبادة مخصوصة، ابتداء بالإحرام وسائر الأعمال المخصوصة فيها بنية مخصوصة وبشروط مخصوصة، هذا هو الحج، قصد مكة بنية مخصوصة لأعمال مخصوصة بشروط مخصوصة، ومن ذلك في زمن مخصوص ومكان مخصوص، وهو واجب بدليل الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج بيت الله الحرام. وأجمعت الأمة على ذلك، أجمعت الأمة على هذا، ومنكره وجاحده كافر، جاحده كافر مرتد عن الإسلام. فإن كان حديث أحد بالإسلام علم وبين له، فإن أصر كان ردة فيه، والعالم به إذا أنكر ومن يعلمه فينكره أو يجحده يكفر ويكون ردة في حقه يستتاب. وهو واجب. وأما المتكاسل في الأداء، في أدائه مع قدرته على ذلك، هذا سيأتي الكلام عليه عند التعرض لمسألة الحج، هل هي واجبة على الفور أو على التراخي. نعم. يقول القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الحج فرض واجب على مستطيعه من أحرار المكلفين الرجال والنساء، الرجال والنساء. الحج ذكرنا معنا فرض واجب، الفرض بمعنى الواجب عند جمهور العلماء، الفرض بمعنى الواجب عند جمهور العلماء، وهو ما أمر به الشارع أمرا جازما، أمرا جازما، وإن كان في اللغة الفرض أقوى معنى ولزوما من الواجب، لكن في الاصطلاح عند جمهور العلماء الفرض والواجب بمعنى واحد، ما أمر به الشارع أمرا جازما حتميا. وأما عند الأحناف فالأمر عندهم إن كان بنص متواتر كنصوص القرآن أو ما تواتر من السنة فيسمونه فرضا، وأما إذا كان الواجب ثبت بخبر الآحاد الواردة في الحديث في السنة فليسمونه واجبا. وقول الجمهور أقوى على مستطيعه للآية، ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كذلك في الحديث وحج بيت الله الحرام من استطاع إلى ذلك سبيلا، وسيأتي الكلام على معنى الاستطاع. على مستطيع من أحرار المكلفين، أي الحر المكلف، والمكلف هو العاقل البالغ، لأن غير البالغ ليس بمكلف، وغير العاقل المجنون ليس بمكلف. للحديث رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل، وفي رواية حتى يثيق. هؤلاء ليسوا بمكلفين، الصبي ليس مكلفا حتى يصير بالغا، والمجنون ليس مكلفا حتى يعقل. والحج واجب أيضا على الحر، فليس هو بواجب على العبد، ليس بواجب على العبد. من أحرار المكلفين الرجال والنساء، الرجال والنساء. قال عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. والآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من ألفاظ العموم، من أسماء الموصولة، تشمل تعم تشمل الرجال والنساء. وكذلك الحديث وحج بيت الله الحرام لما بين عليه الصلاة والسلام الإسلام معناه. كذلك المرأة التي جاءت تسأل عن الحج عن أمها، قال: حج عن أمك، أمرها بذلك. والشريعة جاءت للنساء والرجال، قال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى آخر الآية. ولهذا الصحيح من أقوال العلماء أن نصوص الكتاب والسنة التي جاء تأتي فيها الأحكام الشرعية موجهة إلى المكلفين، إذا جاءت بضمير الرجال يدخل فيه النساء، وإن كان الضمير الرجال يطلق على الرجال. قوا أنفسكم أمر موجه بضمير الرجال، لكن يدخل فيه النساء، فالشريعة جاءت تعم الجميع. مرة في العمر، مرة واحدة في العمر، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها خطبهم فقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام مرة يا رسول الله؟ فسأعرض عليه الصلاة والسلام حتى كررها ثلاثا، فقال: لو قلت نعم لوجبت، ثم ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. وجاء عند من حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي وغيره أن السائل هو الأقرع بن حابس، هو الذي سأل، هو الذي سأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلتها لوجبت الحج مرة في العمر، فما زاد فهو تطوع. رواية ابن عباس في عند أصحاب السنن ما عدا الترمذي قال: لو قلت نعم لوجبت الحج مرة في العمر، فما زاد فهو تطوع، إلا إذا نذر فيصير الحج واجبا بالنذر. إذا حج الفريضة ثم نذر بعد ذلك فهذا حج واجب بسبب النذر، بسبب ماذا؟ النذر. أو إذا كان حج الفريضة ثم التطوع في أحد حجاته المتطوع فيها أفسده، أفسده بمفسد فإنه ماذا؟ يبقى واجبا عليه، يلزمه أن يتمه ثم يحج من قابل، أو إذا كان في حج تطوع فمنعه مانع من إتمامه فإنه يلزمه إتمامه إلا إذا اشترط كما سيأتي بيانه. نعم. قال: وشروط وجوبه أربعة. الشروط جمع شرط، والمراد به في اللغة إلزام شيء أو التزامه في البيع، وأما اصطلاحا فالشرط ما يلزم من عدمه العدم لا ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. إذا قلنا كذا هو شرط، أي أنه إذا لم يوجد لم يوجد المشروط. الطهارة شرط في الصلاة، فبدون طهارة لا صلاة، لكن لا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته. إذا كنت متطهرا لا يلزم أن تكون تصلي. نحن الآن صلينا المغرب وعلى طهارة، لا يلزم أن نكون في صلاة، فلا يلزم المشروط وجودا بوجود الشرط لذات الشرط، قد يلزم لسبب آخر لا لذات الشرط. لا يلزم عليك لك أن تصلي لأنك متوضئ، لكن قد يلزمك الصلاة لا لأنك متوضئ، هذا حقيقة الشرط. فإذا عدم إن عدم المشروط، إذا لم توجد الطهارة لا توجد الصلاة، لا يمكن تصلي إلا بطهارة، لكن إن وجدت الطهارة لا يلزم لأجل الطهارة أن تصلي، وإن كان قد يلزمك الصلاة لكن ليس لأجل الطهارة. وشروطه هذا شرط الوجوب، شرط الوجوب، شرط الوجوب ما يتوقف عليه ويتوقف عليه التكليف، شرط الوجوب يتوقف عليه التكليف، وإن كان لا يطلب من المكلف، هذا هو شرط الوجوب. لأنه يعني عندنا شرط الصحة أو الأداء وشرط الوجوب، فهنا يتكلم على شرط الوجوب. شرط الوجوب هو الذي يتوقف عليه التكليف، وسواء طلب من المكلف أن يفعله أو لم يطلب منه فعله، سواء كان في طوقه أو لم يكن في طوقه. لهذا قال الناظم صاحب المراقي: شرط الوجوب ما به المكلف أو ما به مكلف وعدم الطلب فيه يعرف. شرط الوجوب ما به يكلف وعدم الطلب فيه يعرف، مثل دخول الوقت والنقاء، وكبلوغ بعث الأنبياء. مثل دخول الوقت شرط للصلاة، لكن هل أنت تدخل الوقت؟ لست الذي يدخل الوقت. وكذلك النقاء، الحائض شرط صلاتها أن تطهر، وطهارتها من حيضها ليس بيدها، هذا هو شرط الوجوب، بخلاف شرط الصحة. شرط الصحة هو ما يعتبر للاعتداد، ما يعتبر للاعتداد بفعل الشيء طاعة كان أو غيره، ما يعتبر للاعتداد بالفعل، كما قال الناظم: وشرط صحة به اعتداد، وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد، بالفعل منه الطهر يستفاد. الطهارة شرط صحة، الطهارة شرط صحة، ودخول الوقت شرط وجوب. نعم. الفرق بينهما أن شرط الوجوب من خطاب الوضع، وشرط الصحة من خطاب التكليف. وشرط وجوبه أربع: البلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. البلوغ شرط الوجوب هو البلوغ، متى يجب الحج على المعين، على الشخص رجلا كان امرأة، إذا بلغ. والبلوغ يقع بالنسبة للمرأة والرجل بالاحتلام، إذا احتلم الولد بلغ كذا المرأة، وكذلك ببلوغ سن 14 وبالإنبات شعر العانة، وبالحيض بالنسبة للمرأة، ويضاف إليها أيضا بالنسبة للمرأة على خلاف ظهور ونتوء الثدي. فإذا لم يبلغ لا يجب عليه الحج، إذا بلغ وجب عليه الحج. فإذا هو شرط الوجوب ليس شرط صحة، بمعنى لو حج الصبي أجزأه، لو حج الصبي أجزأه، بدليل حديث المرأة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألي هذا حج، رفعت صبيا لها وقالت يا رسول ألي هذا حج، قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر. وكذا صبي حج به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس حج قال وقد ناهزت الاحتلال قارب. نعم، البلوغ. طيب، إذا حج الصبي فلا يجزئه عن حجة الإسلام، لكن يعتبر في حقه نافلة، ومما يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث أو الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. والحديث رواه ابن أبي شيبة والطبراني في المعجم الأوسط والبيهقي والحاكم والخطيب، وهو حديث صحيح وله متابعات، وصححه غير واحد من أهل العلم. بعض العلماء رجح أنه موقوف، لكن جاء في طريق ابن عباس أنه قال خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، في رواية قال خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، هذه الرواية عند ابن أبي شيبة في المصنف، دل على أن الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى عن حجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى عن حجة الإسلام، دل هذا على أن حج الصبي صحيح لكن لا يجزي عن الإسلام، عن حجة الإسلام، وحج العبد صحيح ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام. فإذا بلغ الصبي لزمه حجة أخرى، وإذا اعتق العبد لزمه حجة أخرى، وهذا بالإجماع نقله ابن المنذر والترمذي وغيرهما. نعم، لكن لو حج الصبي وبلغ أثناء الحج، بلغ أثناء الحج، فهل يصير حجه يجزي عن حجة الإسلام؟ المشهور عن مالك أنه قال لا يجزي، المشهور عن مالك أنه لا يجزئه ولزمه حجة أخرى، وكذلك العبد. ونقل بعض المالكية وذكره صاحب إكمال المعلم القاضي عياض أنه يفرق، فلو أن الصبي أحرم وبلغ صار بالغا في عرفة فجدد الإحرام واستأنفه فإنه يجزئه عن حجة الإسلام. وفي رواية لو أنه أحرم وهو صبي ونواه حجة الإسلام وبلغ أثناء الحج فإن ذلك يجزئه عن حجة الإسلام، يجزئه عن حجة الإسلام. وهذا القول تفرد بنقله القاضي عبد الوهاب القاضي عياض في إكمال المعلم، لكن جمهور المالكية على أنه لا يجزئه. والأظهر والله أعلم أن الحج قد خص بأشياء، ومنها تغيير النية كما في حديث حج عن نفسك ثم عن شبرمة، فإذا بلغ الصبي وهو بعرفة جاز أن يجدد نية الحج الفريضة ويستأنف، وكذلك العبد إذا أعتق وقد بقي من عرفة ما يجزئه أن يقف فيه أجزأه عن حجة الإسلام. هذا هو الأظهر، وبه قال جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة، وقول قتادة وعطاء كذلك قاله سعيد بن أبي عروبة كما نقل عنه في منسكه. البلوغ، والعقل المجنون لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. والحرية كذلك العبد لا يجب عليه الحج، فإن حج صح حجه ويقال فيه ما قلناه في الصبي. قال والاستطاعة، قال والاستطاعة بالدليل الحديث، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، والآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، والاستطاعة هي شرط الوجوب، الاستطاعة هي شرط الوجوب على الصحيح، على الصحيح، وهذا الذي عليه جمهور المالكية. وبعض المالكية عدها سببا وليست شرطا، عدها سببا وليست بشرط، وبعضهم عدها شرط صحة، هذا قول ضعيف في المذهب، شرط صحة يعني من حج وهو غير مستطيع لا يصح حجه، هذا قول ضعيف في المذهب. الصحيح في المذهب أن الاستطاعة شرط الوجوب، فلا يجب الحج إلا على المستطيع، بمعنى إذا كان غير مستطيع وحج فحجه صحيح، حجه صحيح، وقد يأثم إذا ارتكب مخالفات، إذا ارتكب مخالفات كان يعرض نفسه للخطر أو للضرر ونحو ذلك. نعم، يعني يعد إذا حج ولم يكن مستطيعا صح حجه وسقط فرضه، لكن يؤثم بما ارتكب من الغرر أو بما عرض إليه نفسه من الضرر. نعم، قال وشروط أدائه شيئان، الإسلام مع القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني شرط الصحة هو الإسلام. إذا قلنا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هذه مسألة أصولية، الكافر مخاطب بفروع الشريعة ولا لا؟ ما الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا إذا قلنا ليس مخاطبا بفروع الشريعة ومات كافرا فإنما يعذب على تركه الإيمان، لأن الإيمان شرط صحة الأعمال. إذا قلنا أنه مخاطب بفروع الشريعة فهذا يدل على أنه إذا مات كافرا يعذب على تركه الإيمان وترك الأعمال الصالحة، والذي جاء في القرآن أنه يعذب على ذلك. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال تعالى ويل يومئذ للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فتوعدهم الله على هذا الأمر، توعدهم الله تبارك وتعالى على هذا، فهم مخاطبون بفروع الشريعة. ومما يترتب على ذلك إذا قلت أنه ليس مخاطب بفروع الشريعة، إذا طلب منك الكافر أن تقدم له طعاما في رمضان تعطيه ولا لا تعطيه؟ إذا قلت هو ليس مخاطب بفروع الشريعة، ما هو مخاطب برمضان، تطبخ له وتعطيه. لكن إذا قلنا هو مخاطب برمضان وبما لا يصح به إلا به أي الإيمان، فلا يجوز أن تعطيه. وإن كان المسألة هذه جمهور العلماء يعني يمنعون من أن يعطى الحرام أو من أن يعان على فعل الحرام، حتى من يقول أنه ليس مخاطب بفروع الشريعة. الصحيح أن الكافر مخاطب بالإيمان وبما لا يصح إلا بالإيمان أي الأعمال، هو مخاطب بفروع الشريعة، هذا هو الصحيح للدليل الذي ذكرته، وهذا قول المالكية وهو مشهور في المذهب، يعني من العلماء من ذكر الخلاف أن هناك قولين في المذهب أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، وهذا استبعده ابن العربي، قال قول مالك واحد، الكافر مخاطب بفروع الشريعة الخلاف عند غيره. وعلى كل فالصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. إذن ما دام هو مخاطب بفروع الشريعة فالحج واجب عليه، فلا يعد الإسلام شرط وجوب وإنما يعد شرط صحة. فالكافر مخاطب بالحج، فإن حج نقول لا يصح منك إلا بعد أن تسلم، فصار إذن الإسلام شرط صحة لا شرط وجوب. قال وإمكان المسير، وإمكان المسير متى يصير واجبا؟ إذا كان أمكن أن يسير. وفي الحديث الذي سيأتي المرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الحج، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يتمالك على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حج عنه، هذا عاجز عن المسير. فإذا إن كان المسير لا بد منه، والحقيقة هو داخل في شرط الوجوب لا في شرط الصحة، هو داخل في الاستطاعة، فالاستطاعة شرط وجوب ما هي شرط صحة. ولهذا إذا تحمل المشقة وحج وهو غير مستطيع صح حجه، قد يأثم بما ارتكب من الغرض. ولهذا قلت والاستطاعة شرط وجوب وليست شرط صحة، وإن كان ذكر إذا أشار إلى ذلك بعض أهل العلم وبعضهم عدها سببا، والصحيح أنها شرط وجوب. وإمكان المسير أي الوصول إلى مكة يعني بغير مشقة زائدة، وذلك يختلف باختلاف العادة في الطرق من الأمن والخوف. إذن فمن الشروط إمكان الوصول إلى مكة، أن يأمن ولا يخاف، يأمن ولا يخاف. يأمن من ماذا؟ يأمن على نفسه وعلى ماله، يأمن على نفسه وعلى ماله. فيأمن على نفسه من اللصوص قطاع الطرق يقتلونه، ويأمن على ماله من اللصوص قطاع الطرق قد يتركونه ويأخذون ماله، ومن المكاس العشار الذي يأخذ المال من غير حق، يسمى المكاس العشار من المكس، وأصل المكس هو النقص والظلم، ثم صار يطلق على الذي يأخذ المال من غير بغير حق، أو ما يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء، صار المكس يطلق على هذا، يغلب على هذا. وعليه فإذا وجد اللص أو اللصوص أو قطاع الطرق أو المكاس أو المحارب أو كما هو في هذا الزمن الخوارج الذين يقطعون الطرق الطريق على الناس، فهذا لا يكون في أمن، يكون في خوف، لا يأمن. نعم. قال باختلاف العادة في الطرق من الأمن والخوف. طيب إذا خاف لم يخاف على نفسه، خاف على ماله أن يؤخذ ماله، فهذا الخوف هل يبيح له أن لا يحج؟ في المذهب خلاف أو تفصيل. قالوا إذا خشي أن يجحف بماله وأن يعود فهذا يمنع من الحج، أما إذا كان لا يخاف أن يجحف بماله أو لا يخاف أن يعود مرات ومرات فهذا يجب عليه الحج. يعني إذا كان يعلم أنه في الطريق من يأخذ ماله لص أو مكاس، لكن يأخذ شيء قليل فقط لا يجحف، الإجحاف والإنقاص الإزالة الإذهاب بالمال كله، الإذهاب بالمال كله، إذا كان لا يخاف من ذلك وإنما يؤخذ شيء يسير من المال، فقالوا إذن يجب عليه أن يحج. أما إذا كان يخشى من أن يجحف بماله يأخذ كله أو أكثره أو لا يخشى من أن يجحف بماله لكن يتكرر، يأخذ ثم يذهب ويعود ويعود، خشية لم يخشى الإجحاف لكن خشية العودة، كثرة العودة يذهب ماله. قالوا هذا لا يجب عليه الحج، قالوا لا يجب عليه الحج. وبعض العلماء كابن العربي قال سواء أجحف بماله أو لا لا يسقط عليه، لا يسقط عليه ذلك. وبعض العلماء من المالكية كخليل في مختصره لم يعتبر الإجحاف، وإنما قال إذا أخذ من ماله القليل وجب أن يحج، وإذا كان يأخذ منه الكثير سواء أجحف أو لا فلا يجب عليه أن يحج، لا يجب عليه أن يحج. ومما أدخلوه في الأمن وعدم الخوف اشتراط بعضهم وجود الماء في أماكن النزول، نقله خليل وغيره كابن عرفة وقالوا هذا المذهب، وأشار إليه بعض الشافعية، يعني من الأمن في الطريق أن يضمن وجود الماء، فإن لم يضمن فهذا يخشى عليه الهلاك، فلا يصير الحج في حقه واجبا عليه، بل حتى يأمن الطريق، حتى إيش؟ حتى يأمن الطريق. نعم. قال فأما الاستطاعة فمعتبرة بحال المستطيع، هذا مذهب مالك، هذا مذهب مالك رحمه الله في معنى الاستطاعة. ما هي الاستطاعة؟ بحسب حال المستطيع، بحسب حال المستطيع. سئل مالك عن الاستطاعة، ولله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قيل له هل هو الزاد والراحلة؟ قال لا والله، قال لا والله، إلا على طاقة الناس. ما ذلك؟ إلا على طاقة الناس، الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على السير، وآخر يقدر على أن يمشي على رجليه، ولا صفة أبين في هذا مما قال الله تعالى من استطاع إليه سبيلا. فمن قدر على الوصول إلى مكة إما راجلا بغير كبير مشقة أو راكبا بشراء أو كراء فقد وجب عليه الحج، فقد وجب عليه الحج. هذه الاستطاعة عند مالك رحمه الله تعالى، لا يلزم فيها شيء معين، وإنما هي الوصول إلى مكة بغير كبير مشقة، وقوله أظهر من استطاع إليه سبيلا، أي الحج واجب على من استطاع. فإذا كان قريب من مكة هذا يستطيع أن يمشي، وإذا كان قريب مكة وله يعجز عن المشي لكن له ما يشتري به الراكب الراحلة أو يكتري الراحلة، فيختلف الحال من شخص لآخر. نعم. قال فأما الاستطاعة فمعتبرة بحال المستطيع، فمن قدر على الوصول إلى البيت من غير تكلف بذلة يخرج بها عن عادته لزمه ذلك، من غير أن يخرج عن عادته لزمه ذلك، يعني إذا كان يقدر أن يصل إلى مكة بطريقة لا تعرضه إلى المذلة، من غير تكلف بذلة، أي أن يبتذل نفسه، يعني مثلا إنسان من عادته أن يؤجر نفسه لخدمة غيره هذا يستطيع أن يصل، يستطيع أن يصل الإنسان من عادته أن يؤجر نفسه لغيره لخدمته، ينقي له مكان مبيته، ينقي له أكله، يغسل له ثيابه، ينظف له بيته، ينظف له أثوابه وحذاءه، ينظف له سيارته، عامل عنده، هذا يؤجر نفسه. طيب إذا جاء صاحب الوكالة قال أديك معي للحج تعمل خادم، فمن أن ينطلق من بيته يحمل المتاع، ينقي السيارة، يغسل الثوب، يعني يكوي الثوب، يغسله، يرفع المتاع في الطائرة، ينزل المتاع إذا نزل في المطار، في الفندق يطلع المتاع ينزل المتاع، يجهز المكان المبيت لمن أخذه معه في جميع أماكن مكة. يقول هذا عمل موجه. هذا هل يعد أنه ابتذل نفسه؟ لم يبتذل نفسه. فهذا إذا قيل له ليس له أن يمتنع، صار في حج في حقه واجبا. لكن الإنسان ليس من عادته هذا، فيأتي صاحب وكالة ويقول له أن هناك مكان يؤخذ مع للحج، ولكن لا تدفع شيء، والمقابل أنك تقوم بالخدمة، وهو ليس من عادته ذلك. فهل يقال أنه أتيحت له الفرصة فيجب عليه؟ لا يجب. إن تنازل وقال ما في حرج أذهب وأحج فله ذلك، أما أن يقال واجب عليه لا. فيقال من غير تكلف بذلة يخرج به عن عادته لزمه ذلك. فإن كان نعم، قال فإن كان ممن لا يمكنه الحج إلا بزاد وراحلة لم يلزمه إلا بحصوله ما له، وإن وجد الزاد وعدم الراحلة لم يلزمه إلا أن تكون عادته المشي كالفيوج ومن جرى مجراهم فيلزمه، وإن وجد راحلة وعدم الزاد لم يلزمه إلا أن تكون عادته المسألة. طيب، فإن كان ممن يمكنه الحج، لا يمكن الحج إلا بزاد وراحلة، إنسان لا يمكن أن يحج إلا بزاد وراحلة، صارت استطاعته الزاد والراحلة، داخل في الآية، داخل في الآية، فهي الاستطاعة. ولهذا قال فمعتبرة بحال المستطيع، إنسان لا يستطيع أن يحج إلا بزاد وراحلة فنقول الاستطاعة الزاد والراحلة، إنسان يستطيع أن يحج لا يستطيع أن يحج إلا بوجود راحلة فنقول استطاعته لزوم الراحلة، إنسان لا يستطيع أن يحج إلا مع الزاد نقول استطاعته وجود الزاد، إنسان يستطيع أن يحج دون زاد ودون راحلة فالزاد والراحلة ليس من الاستطاعة في حقه. نعم نعم. ولهذا قال القاضي عبد الوهاب صاحب الكتاب، قال في المعونة، كتاب المعونة يذكر فيه قول المالكية ومن يخالفهم ودليل المالكية ودليل المخالف والنقاش، فقال الاستطاعة عند المالكية هي التي ذكرنا، وقال الجمهور الاستطاعة الزاد والراحلة بدليل الحديث أنه سئل عن الاستطاعة فقال الزاد والراحلة. قال القاضي عبد الوهاب أن هذا جواب على السائل، لأن الاستطاعة في حق السائل هي الزاد والراحلة، فقال الزاد والراحلة، لكن غيره قد لا يحتاج إلى زاد أو قد لا يحتاج إلى راحلة أو قد لا يحتاج لا إلى الزاد ولا إلى الراحلة، ولهذا أجاب عن الحديث بقوله والحديث بيان لمن كانت استطاعته الزاد والراحلة وهو غالب الناس، وأن السائل سأل عن حال نفسه. فإذا جمهور العلماء يرون أن الاستطاعة شرطها الزاد والراحلة بدليل الحديث الذي ذكرته، وهو حديث جاء من طرق، جاء عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو العاص وابن مسعود وأنس وعائشة وجابر رضي الله تعالى عن الجميع. نعم، وكل هذا الحديث في أسانيدها ضعف، أمثلها طرقا هو طريق المرسل، طريق مرسل عن الحسن البصري، فحديث هذا ضعيف لا يثبت. طيب، وإن وجد الزاد وعدم الراحلة لم يلزمه، إذا كان لا يستطيع أن يحج إلا بزاد وراحلة فوجد الزاد لكن لم يجد الراحلة ليس واجبا في حقه، ليس واجبا في حقه. طيب، وإن وجد راحلة وعدم الزاد لم يلزمه، ليس واجبا في راحلة. قال وإن وجد الزاد وعدم الراحلة لم يلزمه إلا أن تكون عادته المشي كالفيوج. الفيوج كما قال خليل هي كلمة مشتقة، كأنها مشتقة من الفارسية، والمقصود بالفيج هو رسول السلطان على رجليه، رسل السلطان كان قديما لا الله ورسوله يمشي على رجلين، اعتاد ذلك. فإذا كان من هذا من هؤلاء واعتاد المشي يمشي. يقال أفاج في الأرض إذا أذهب فيها، ويسمى بالرقاص، الفيوج أو الرقاص، أي اعتاد المشي في الأرض، اعتاد المشي في الأرض. فإذا كانت عادته ذلك وجب عليه. لكن هذا في حق الرجل، هل يقال في حق المرأة؟ في حق المرأة هل يقال فيها كذلك؟ هل يكفي الرجل في المشي؟ في المذهب قالوا إذا كان المكان بعيدا فلا، إذا كان المكان بعيدا لا يلزمها المشي، لأنها تتعرض للتكشف والمرأة عورة كما قال عليه الصلاة والسلام، استشرفها الشيطان كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي. نعم، فإن كان المكان بعيدا لا يلزمها المشي، إن كان قريبا لزمها ذلك. ما هو حدود القرب؟ قال حوالي مكة، وقيل حدود القرب دون مسافة السفر، وقيل إذا كان مثل مدينة إلى مكة، وهذا نوعا ما فيه نظر. مدينة المكة 420 كيلومتر، فيه نظر. نعم نعم. وبعض العلماء من المالكية قال يلزم المرأة المشي كالرجل، كالرجل إذا قدرت وجب عليها المشي. نعم، ومشهور المذهب أنه إن كانت بعيدة لا يلزمها، وإن كانت قريبة لزمها. لا فرق في ذلك بين امرأة، بين امرأة شابة أو متجالة كبيرة في السن لا مطمع للرجال فيها. قيل لا فرق بين ذلك، وقيل بالفرق، فالمتجالة لها أن تمشي سواء بعد المكان أو قرب، وأما الشابة فهي التي يفرق فيها بين القريب والبعيد. نعم. طيب، قال ومن جرى مجرى فيلزمه، وإن وجد راحلة وعدم الزاد لم يلزمه إلا أن تكون عادته السؤال، إلا أن تكون عادته السؤال. طيب، إنسان تلزمه الراحلة والزاد، فوجد الراحلة ولم يجد الزاد، هل يجب عليه أن يحج؟ قال لا يلزمه إلا أن تكون عادته السؤال، أي عادته أن يتسول يطلب الناس. من كان عادته السؤال، أو هل يعد السؤال استطاعة؟ قال علماء المذهب هناك أربع حالات: إما أن لا تكون عادته السؤال وإذا سأل يعطى، أو عادته عدم السؤال وإذا سأل لا يعطى، هذان لا يجب عليهما الحج، والسؤال لا يعد في حقه ما استطاعته. الحالة الثالثة: من كان عادته السؤال والعادة أنه لا يعطى، والعادة أنه ماذا؟ أنه إذا سأل لا يعطى. فهذا للعلماء المذهب قولان: قيل أنه يجب أن يحج، أو قيل يباح، يباح له الخروج للحج، هذا نقله ابن عبد الحكم عن مالك، وقيل يكره له الخروج وهو سماع بن القاسم عن مالك. والحالة الرابعة: من كانت عادته السؤال والعادة أنه يعطى، والعادة أنه ماذا يعطى. ففي المذهب أيضا قولان. القاضي عبد الوهاب جزم أنه يجب عليه، وهو الذي جزم به الحطاب كذلك، وقال به غير واحد من أصحاب المذهب، بل جعلوه قول جمهور أهل المذهب. والقول الثاني أنه لا يجب عليه، لا يجب عليه. نعم، وعدم الوجوب بل يكره له الخروج، هذا الذي نقله خليل في المختصر وكتاب التوضيح، قال وهو ظاهر المذهب، وهو ظاهر المذهب، وشهره غير واحد، وقد أنكر ابن غير واحد، أنكر بعضهم القول بوجوب الحج بالسؤال، ورجح الشنقيطي أنه لا يجب وهو الصحيح، فلا يعد السؤال استطاعته. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال، نهى عن أن يسأل الإنسان، وإنما يباح السؤال لثلاثة كما جاء الحديث صحيح مسلم. ومن يريد الحج ليس داخلا في هؤلاء الثلاثة، يسأل ويذهب في الطريق ليحج ويجعل زاده للوصول إلى مكة أن يسأل الناس، فهذا بعيد جدا ولا يصح. نعم. قال: وليس المحرم للمرأة من الاستطاعة، وليس المحرم للمرأة من الاستطاعة، فإن وجد رفقة مأمونة لزمها الحج، أو فإن وجدت رفقة مأمونة لزمها الحج، لزمها الحج. هنا مسألة الرفقة الآمنة، مسألة الرفقة الآمنة، اختلف العلماء في جواز حج المرأة من غير محرم مع الرفقة الآمنة. من العلماء من قال يلزمها المحرم والرفقة الآمنة لا تكفي، وهذا القول هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقال الرجل: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وقد خرجت امرأتي حاجة. هذا الصحابي اكتتب وانضم ليخرج في غزوة وخرجت زوجته حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج مع امرأتي، ولم يقل أنها تخرج في خرجت في جماعة مأمونة أو رفقة آمنة. ومع من خرجت؟ مع الصحابة والصحابيات، فلا شك أنها رفقة مأمونة، فهذا من أقوى الأدلة على أن الرفقة الآمنة غير كافية. فالصحيح أن المرأة يلزمها محرم تحج مع زوجها أو مع محرم. من هو المحرم؟ المحرم هو من يحرم عليها أن تنكحه، ما يحرم على المرأة أن تنكحه على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، بسبب مباح لحرمتها، ما يحرم على المرأة أن تنكحه على التأبيد ليس مؤقتا. مثل إذا كانت متزوجة يحرم عليها الأزواج الآخرين ولا لا؟ لأنها في عصمة رجل. والمحصنات من النساء، قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم والمحصنات من النساء. متزوجة يحرم أن تتزوجها، فهي يحرم عليها زوج آخر، لكن لما؟ لأنها متزوجة، فلو مات زوجها أو طلقت جاز لها أن تتزوج براحة، فلا يقال أنه محرم لها. من حرم عليه على التأبيد لإخراج ما حرم عليها بسبب مباح، يعني ليس بسبب حرام، كوطئ الشبهة، وطئ الشبهة، وطئ الشبهة. الرجل إذا تزوج بامرأة ودخل بها صار أبوه يحرم عليها أن تتزوج بأبيه وبابنه، ولا لا؟ بالأب وبالابن يحرم عليها على التأبيد. طيب، لكن إذا وطئها بوطئ شبهة ليس بزواج، فهنا لا يقال أنها أنها محرم لها، محرم لها بسبب مباح ليس بسبب حرام، لحرمتها، لأنها محرمة عليه، ليس حرمت عليه لأنها مباح لإخراج الملاعنة إذا لاعن الرجل امرأة زوجته تحرم عليه للأبد، لكن لا يصير محرما لها، لأن التحريم بسبب اللعان لا بسبب الحرمة. فإذا المرأة يجب عليها أن تخرج مع يخرج مع محرم زوج أو محرم. مذهب عند مالك ووافقه غيره من العلماء يجوز أيضا مع الرفقة الآمنة. نعم، قال فإن وجدت وجدت رفقة مأمونة أو وجد رفقة مأمونة لزم الحج رجالا كانوا أو نساء. طيب، هنا عندنا مسائل. الأولى، الرفقة الآمنة تساوي الزوج والمحرم، أو أنها إذا لم يوجد زوج ومحرم تخرج مع الرفقة الآمنة؟ هل هذا أو هذا؟ فبعض علماء المذهب يرون أن الكل يتساوي، يعني إذا وجد زوج ومحرم ورفقة آمنة فهي تختار تخرج مع من تشاء، تخرج إذا يعني لا يلزم أن تخرج مع الزوج أو مع المحرم. فإذا لم يحج الزوج والمحرم وخرج الرفقة الآمنة تخرج معهم، يرون المساواة. لكن الصحيح في المذهب أن الرفقة الآمنة عند انعدام الزوج أو المحرم، عند انعدام الزوج أو المحرم. فهنا يقال هل توجد رفقة آمنة أو لا، لكن بوجود الزوج والمحرم لا يجوز أن تخرج مع الرفقة الآمنة، بل تخرج مع الزوج أو مع المحرم. هذا أولا. ثانيا، الرفقة الآمنة هل يشترط فيها كونها آمنة من غير اعتبار الجنس أو لابد من الاعتبار؟ يعني إذا لم نعتبر الجنس يجوز أن تخرج مع رفقة آمنة من الرجال أو رفقة آمنة من النساء. وبعضهم قال لا بد من الاجتماع، رفقة آمنة من الرجال والنساء في اثنين. وقول زاج في المذهب لا بد من النساء سواء وجد الرجال أو لا، فهي ثلاثة أقوال في المذهب. مالك رحمه الله قال تخرج مع من تثق به من الرجال والنساء، من الرجال والنساء والنساء. بعضهم اختصر المدونة فقال من الرجال أو النساء، فاختلف فهم كلام صاحب المذهب، هل المقصود الجمع بين الجنسين أي رجال مع نساء، وبالتالي يكون في النساء من هو محرم لهن من الرجال؟ وبعضهم حمله على التخيير نساء أو رجال، وبعضهم قال لا بد من النساء سواء وجد الرجال أو لم يوجد الرجال. وهنا قال القاضي عبد الوهاب رجالا كانوا أو نساء، يعني أحد الجنس، المهم أن تكون الرفقة آمنة، أن تكون الرفقة آمنة. لكن القاضي عبد الوهاب في كتاب الإشراف قيد بلزوم وجود النساء في كتاب المعونة، لا بد من وجود النساء. نعم. المسألة الثالثة، الرفقة الآمنة، من قال للمرأة يجوز لها أن تسافر مع الرفقة الآمنة، هذا في السفر الواجب الفريضة، في سفر الواجب الفريضة، ليس في السفر المباح والمستحب، وهذا هو المشهور في المذهب، هذا هو المشهور في المذهب. وقيل بالمنع مطلقا وقيل بالجواز مطلقا. وبالتالي إذا حجت المرأة حج الفريضة وأرادت أن تعيد التطوع ولم تجد محرما ولا زوجا، يجوز لها أن تخرج في الرفقة الآمنة؟ لا يجوز. العمرة عند المالكية سنة، فهل يجوز للمرأة أن تخرج في الرفقة الآمنة؟ ها؟ فما السؤال غير وارد لما يأتون يقول رفقة آمنة في قضية العمرة، لأنها عندهم ليست بواجبة كما سيأتينا، وإن كان الصحيح أن العمرة واجبة على كل، لكن الصحيح أيضا أن المرأة لا بد لها من محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وفي رواية عند الدارقطني صححها بعض أهل العلم لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم، وفي قصة الرجل الذي ذكرناها قال هج مع امرأتك، وامرأته من الصحابيات وكانت خارجة مع الصحابة ولا رفقة آمن من رفقة أولئك الصدر الأول عليهم الرضوان. هذا من أقوى ما يدل على أن كونها تخرج في رفقة آمنة ليس يعني القول ليس قويا، بل أقوى منه لزوم واشتراط وجود المحرم، وجود المحرم. الأمر الرابع، الرفقة الآمنة هذه من قال بجواز الخروج معها؟ هل هذا لجميع النساء سواء كان شابة أو متجالة أو هو خاص بالمتجالة فقط؟ فجمهور أهل المذهب يقولون أن هذا للجميع، سواء كانت متجالة أي لعجوز القاعدة التي أسنت وكبرت لا حاجة للرجال فيها ولا يلتذ بالنظر إليها، كبيرة غير مشتهات، أو كانت شابة، فالكل إذا خرجت في رفقة آمنة بالشرط المذكور سابقا جاز ذلك. وبعضهم قال هذا الحكم إنما يخص يعني المتجالة، المتجالة دون، أو أشار ابن رشد إلى أن هذا يفي الحكم بالنسبة للشابة دون المتجالة. والشيخ خليل قال أن الحديث يعم يعني النهي لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، يعم المتجالة والشاب على حد سواء، على حد سواء. الأمر الخامس في هذه المسألة، بعض علماء المذهب أو من علماء المذهب وبعضهم ينقل الاتفاق على ذلك، أن هذه القيود التي ذكرناها بالنسبة للمرأة اشتراط محرم أو زوج أو رفقة آمنة بما ذكرنا من القيود، هذا فيما إذا كانت القافلة التي تخرج معها قافلة قليلة. أما إذا كانت قافلة كبيرة كمثل بلدة كلها تخرج، فهذا لا يشترط لا محرم ولا زوج ولا رفقة آمنة، لأن المرأة كأنها في بلدتها، المرأة كأنها في بلدتها. قالوا لو كان عدد القافلة قليلا يشترط هذه القيود، أما إن كان كبيرا وقوافل عظيمة فحالها كحال البلاد، يجوز أن تسافر دون محرم ولا رفقة من غير قيود، ولا فرق بين سفر الفريضة والمندوب والمباح. وقيل هو قول مالك رحمه الله تعالى. والخلاصة أنه لا بد من المحرم، هذه فروع ذكرناها في المذهب للعلم بها، للعلم بها لا بد من محرم على الصحيح. نعم، والمحرم هو الذي ذكرناه، لكن مالك يكره بعض أنواع المحرم مثل الربيب، الربيب يقول مالك يكره أن تخرج معه اللي هو ابن زوجها، خاصة إذا كان أبوه طلق المرأة يكره أن يخرج معها. وكذلك الختن زوج البنت عند مالك يكره الخروج، خاصة إذا كان السن متقاربا فيكره لخشية الفتنة، خشية الفتنة. والحديث هو إنما كما ذكرنا إنها لا تخرج إلا مع ذي محرم. نعم، ويلزم الأعمى إذا وجد قائدا كذلك، هذا واضح لأن استطاعته صارت بهذا القائد. والبحر لا يمنع الوجوب إذا كان يركب، إذا كان يركب وغالبه السلامة، إذا كان يركب وغالبه السلامة. نعم، قال والبحر لا يمنع الوجوب إذا كان يركب وغالبه السلام، وغالبه السلام. نعم، ركوب البحر للحج، ركوب البحر للحج هل يعد ذلك استطاعة أو لا يعد ذلك استطاعة؟ نعم، قال والبحر لا يمنع الوجوب إذا كان يركب وغالبه السلامة. قالوا إنما يمنع إذا كان مرتجا، إذا كان قد هاج هيجان. فهنا هو الحكم الذي يمنع. قالوا البحر كالبر، فالاستطاعة التي ذكرناها في البر نفسها تقال في البحر إلا في حالة هيجان البحر، إلا في حالة هيجان البحر فلا يجب عليه عند ذلك خشية الهلاك. خشية ماذا؟ الهلاك. قالوا لا يجب خشية الهلاك، ولهذا قال والبحر لا يمنع الوجوب إذا كان يركب وغالبه السلامة. وهل المرأة كالرجل؟ هل المرأة كالرجل؟ نقل عن مالك كراهية خروج المرأة في السفينة، وذهب بعض العلماء المالكية إلى أنها تجوز، يجوز لها السفر في السفينة بشرط أن يكون لها محل تستتر فيه ولا تخالط الرجال، وإلا فإنها تمنع من ذلك. لا فرق بين امرأة شابة أو امرأة متجالة. فإذا كانت السفينة كبيرة وخصت بمكان تستتر فيه وجب عليها الحج، وعد ذلك استطاعة وقدرة في ذلك، وقدرة في ذلك، وإلا فيكره لها أن تخرج. والصحيح أن المرأة يجوز لها أن تخرج في السفينة مع محرمها، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على المرأة لما قالت أدعو الله أن أكون معه في حديث أم حرام بنت ملحان، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أن يأتي قبى يقيل، ثم إذا صلى الظهر رجع فيقيل في بيتها، يذهب إلى قبى يصلي ثم يرجع فيقيل في بيت أم حرام. فوقع مرة قال عندها وكانت تفلي رأسه، فأفاق عليه الصلاة والسلام وهو يضحك، قالت ما أضحك يا رسول الله؟ قال أناس من أمتي يركبون البحر يغزون في سبيل الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فقد أدعو الله أن أكون منهم. قال أنت منهم، الأولى والثانية والثالثة. فهذا دل على إقراره صلى الله عليه وسلم على أن تركب المرأة البحر، إنما يشترط معها المحرم، يشترط معها المحرم. أما ركوب البحر حال الهيجان هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفرض الحج ساقط عن المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة ولا يلزمه أن يحج غيره عنه. المعضوب، المعضوب هو العاجز، العاجز المصاب بعاهة لا يستطيع الركوب، كما جاء في حديث ابن عباس قال كان الفضل بن عباس رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. الحديث رواه البخاري مسلم واللفظ للبخاري. فإذا المعضوب العاجز عن الحج يسقط عنه الحج ولا يلزمه، لا يجب عليه. قال ولا يلزمه أن يحج غيره عنه. هل يجب أن يحج غيره عنه؟ مالك وبقوله أيضا يقول أبو حنيفة وغيرهم لا يجب عليه للآية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولأن الله تعالى قال لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا لا يستطيع، وهذا لا يستطيع. لكن جمهور العلماء قالوا يجب عليه إذا كان عنده من المال ما ينيب غيره ليحج عنه وجب عليه ذلك، بدليل الحديث الذي ذكرناه سابقا، وفي رواية للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه؟ قالت نعم. قال فحج عنه، أو قال نعم، لأن السائل في هذه الرواية رجل، قال فحج عنه، قال فحج عنه، وهذا القول أقوى دليلا. فمن عجز عن الحج لمرض ولا يثبت على الراحلة ونحو ذلك، فإننا نقول إذا كانت له القدرة المالية وجب عليه أن ينيب غيره ليحج عنه. فإن لم تكن له القدرة المالية لكن له أولاد ميسورين، له أولاد ميسورون، وإذا أمرهم امتثلوا أمره، هل يجب أن يأمرهم أو لا يجب؟ فعند مالك وعند أبي حنيفة وكذلك أحمد لا يجب عليه ذلك، وعند الشافعي أنه يجب عليه ذلك. نعم. قال: وفرض الحج على الفور لا يجوز للقادر عليه تأخيره. نعم. وقد قيل السنة والسنتين، وذلك استحسان ورفق لصعوبته وموضع الاجتهاد في استطاعته. قال: وفرض الحج على الفور. الفور ما معنى الفور؟ الفور يعني إذا وجد السبب والشرط تبادر. جاء شوال وعندك مال باش تحج وانت قادر، وجب عليك، لا يجوز أن تقول العام القادم أو بعد سنتين أو ثلاثة أو أربعة. هذا معنى الفور، إذا توفرت شروط وأسباب الحكم وجب أن يبادر، هذا الفور. فجمهور المالكية من البغداديين، وبه قال بعض المالكية من المغاربة كابن الحاجب والقرافي وخليل والعدوي وغيرهم، قالوا يجب على الفور، يعني إذا توفرت القدرة والاستطاعة بحسب حاله وجب أن يحج من عامه، لا يؤخر إلى العام الذي يأتي، لا يؤخر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل، وإن كان الحديث هذا فيه ضعف لكن له طرق أخرى حسنه به بعض العلماء، وجاء في رواية: حجوا قبل أن تحجوا، وهذا ضعيف جدا لا يثبت، لكن الحديث الآخر: من أراد الحج ليتعجل، وهو أبو داود وأحمد وغيره، وله طرق وإن كان في أسانيده ضعف لكنه يحسن، حسنه غير واحد. وفي رواية وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: من لم ينهه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان أو مرض حابس فليمت يهوديا أو نصرانيا. نعم تفضل تأذن دولة. هو هذا رواه، تفضل، رواه الدارمي والبيهقي وغيره، وإن كان هو جاء مرسلا رواية عبد الرحمن بن صابط، لكن جاء بأسانيد قوية موقوفا عن عمر، ولهذا بعض العلماء حسنه بذلك، حسنه بهذه الطرق. فمجموعة الأحاديث تدل على التعجل، أنه يجب أن يتعجل الحج وأنه واجب على الفور. كذلك قالوا: الأمر يفيد الفورية، إذا أمر الله عز وجل بشيء لا بد أن نبادر. الله عز وجل قال: وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يبادر فلم يسجد فاعتبر منه معصية، قال: ما منعك أن تسجد؟ مباشرة عد منه معصية، أبى واستكبر وعصى. فالأمر يفيد الفورية، إذا أمرنا بشيء وجب امتثاله والمبادرة إليه، والمبادرة إليه. وهي مسألة أصولية مختلفة فيها بين العلماء، هل الأمر يفيد الفورية أو التراخي؟ من العلماء من قال يفيد الفورية، وبعضهم يقول يفيد التراخي، وبعضهم يقول يتوقف. والمقصود الأوامر الخالية من القرائن، يعني إذا جاء أمر وفيه قرينة تدل على المبادرة هذا يفيد المبادرة، إذا جاء أمر وفيه قرينة تدل على التراخي هذا يفيد التراخي، لكن لم توجد قرينة لا على الفورية ولا على التراخي، الصحيح أنه لا بد أن يبادر. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الحديبية أمر بحلق الرأس والنحر فلم يفعل الصحابة فغضب، دخل خيمته ومغضب لأنهم لم يبادروا، ما قالوا الأمر على التراخي. كذلك في حجة الوداع قال: من لم يسق الهدي فليجعل عمرة، تأخر الناس وأغضب ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، دل على أن الأمر يفيد الفورية. والأدلة في المسألة كثيرة، وهي مسألة كما ذكرت أصولية، والصحيح فيها أن الأمر يفيد الفورية. من الأدلة أيضا الأمر المعلق على الشرط يجب عاقبه، الأمر علق على شرط استطاعة، فإذا وجدت فإنه يفعل مباشرة. نعم. ومن الأدلة أيضا بعضهم قاسه على الصلاة اعتبارها عبادة بدنية مؤقتة، وبعضهم أيضا ذكر أقوال مالك في المذهب وأنه لا يصح للزوج أن يمنع زوجته من الحج، فهذا يدل على الفورية، وأن الولد يستأذن والديه فإن لم يأذنا له فإنه يخرج إلى الحج، وأن الحج يقدم على الزواج، فهذا يدل على فورية الحج. قال ابن عبد السلام: إذا تأملت المسائل المأخوذ منها التراخي وجدت أنها أقرب لدلالتها على الفور منها على التراخي، فالحج واجب على الفور، هذا الصحيح. القول الثاني عند المالكية أنه على التراخي، يعني إذا استطاع الحج لا يجب عليه فورا، له أن يؤخر العام الجاي والذي بعده والذي بعده، هذا قول جمهور المغاربة، هي الفتوى المنتشرة في المغرب، مصر وتونس والجزائر والمغرب الأقصى والدول، يعني هذا الذي عليه جمهور فقهاء المغاربة، وإن كان من المغاربة من اختار العكس كما ذكرت لكم، كما ذكرت القرافي والخليل والحطاب وغير هؤلاء ممن سمينا، فهؤلاء القول الثاني بالتراخي، وقالوا لأن الأمر المطلق لا يفيد الفورية يفيد التراخي، وقالوا لأن الله تعالى فرض الحج سنة 5، وحج النبي عليه الصلاة والسلام كان سنة 9 أو 10، سنة 10 الآية: وأتموا الحج والعمرة لله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا هذا سنة 5 والنبي عليه الصلاة والسلام حج سنة 10، فدل على أن التراخي. وضمام بن ثعلبة جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فذكر الحج، قالوا قدوم ضمام كان سنة 5 والحج حج النبي عليه الصلاة والسلام سنة 10، فدل على التراخي. وأيضا قالوا جاء عن مالك أنه أذن للإبن إذا لم يأذن له والديه والداه أن يتأخر الحج لسنة وسنتين، قالوا هذا يدل على أن مالك يرى أنه على التراخي. قالوا أيضا إذا أخر الحج لا يعد فاسقا، لا يعد فاسقا. قالوا المعتدة لا تخرج للحج بل تبقى في عدتها. وقالوا كذلك أيضا من المسائل إذا أخر حجه سنة وسنتين وأكثر ثم حج بعد ذلك لا يقال أنه قضى حجه الذي استطاعه قبل سنتين وثلاث، بل يقال أدى، فهذا قال يدل على ماذا؟ على أنه على التضاحي. لكن القول الأول أقوى، القول الأول أقوى وما استدلوا به لا يقوى، أما كون الأمر على التضاحي فهذا غير صحيح، الأدلة تدل على أن الأمر يفيد الفور، إذا أمرنا الله بشيء وجب المبادرة. وأما الآية ولله على الناس حج البيت فهذه من سورة آل عمران ومن أوائل سورة آل عمران، سورة آل عمران نزلت عام الوفود، عام قدوم وفد نجران، حيث صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية، وهذا كان سنة 9. كذلك ضمام بن ثعلبة قدومه سنة 9 ليس سنة 5، الرواية التي فيها أنه قدم سنة 5 رواية لا تصح من رواية الواقدي، والصحيح أنه قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام عام الوفود سنة 9، وفي تلك السنة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلي وأبا هريرة وغيرهم حجوا وأمروا أن لا يطوف بالبيت بعد العام عريان، ولهذا عذر النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لم يذهب للحج، ثم حج من العام العاشر، من العام العاشر. نعم. فالحج كونه على الفور هذا أقوى دليلا، كونه على الفور هذا أقوى دليلا، والعلم عند الله تعالى. نعم. طيب، قال إذن، قال وقد قيل، طيب في مسألة أنبه إليها فقط، في مسألة البحر الحج في البحر، قلنا الصحيح جوازه. طيب، في مذهب مالك ثلاث أقوال، قيل الحج يجب عليه إذا تعين عليه ولم يجد إلا ركوب البحر وهذا المشهور، وقيل لا يجب عليه، وقيل يكره السفر في البحر إلا إذا لم يجد طريقا إلا هذا الطريق، إلا هذا الطريق، فهي ثلاثة أقوال في مذهب مالك رحمه الله تعالى. قال بعد ذلك: وقد قيل السنة والسنتين، يعني له أن يتأخر السنة والسنتين. الحقيقة هذا قول نقل عن مالك في أن الولد يستأذن والديه، قال يستأذنهم السنة والسنتين. فبعضهم قال هذا يدل على أن الحج لا يجب فورا بل له أن يؤخر. والصحيح كما ذكر بعض فقهاء المالكية كالقرافي وغيره أن هذا من باب تعارض الواجبات، فطاعة الوالد واجبة والحج واجب، فإذا استأذن الولد والديه فظهر منهما المنع قد يرجح إذن الوالد، لكن يرجح لمن؟ لسنة سنتين. فإن رؤيا وجد منه المنع فإنه لا يمتنع من الحج بل يحج، بل يحج. لذا قال وقد قيل السنة والسنتين، يعني إذا تأخر سنة وسنتين لا يزيد على ذلك. وذلك استحسان، وذلك استحسان، يعني من قال بوجوب على الفور أجاز تأخيره السنة والسنتين لمن يرجو أن تتوفر له استطاعة كاملة، من قبيل الاستحسان. هذا القول من قبيل الاستحسان. الاستحسان هو مصدر مصادر التشريع المختلف فيها، المختلف فيها. يقال استحسن الشيء يعده حسنا، أي عده حسنا، وليس المراد هو الاستحسان بالرأي، لا، وإنما بالأدلة الشرعية. فقول الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع، هذا الاستحسان المأخوذ بالرأي. إذا قال هذا حسن وهذا قبيح يعني معتدا برأيه دون التفات إلى النصوص الشرعية، هذا الاستحسان الذي يعد من الرأي القبيح. لكن للعلماء في تعريف الاستحسان أقوال أخرى، فمن التعريفات الأخذ بأقوى الدليلين، الأخذ بأقوى الدليلين، الأخذ بالخاص والقضاء به على العام، مراعاة المصلحة العامة. هناك أقوال أو تعريفات أخرى للاستحسان، وهي مراعاة أدلة الخروج بالحكم من عمومه إلى جزء يخالفه لأدلة أخرى أقوى. هذا هو الاستحسان الذي يمكن أن يعتد به ويراه العلماء، ليس الاستحسان المبني على مجرد الرأي. فقال إذا كان هذا ذلك من الاستحسان ورفق لصعوبته وموضع الاجتهاد في استطاعته. نعم، وموضع الاجتهاد في استطاعته. طيب، لعلنا نكتفي هذا المقدار إن شاء الله تعالى لنجيب عن بعض الأسئلة، ونرجع إلى الكلام على هذا الجزئية هذه إن شاء الله في درس الغد إن شاء الله بإذن الله تعالى. الدروس تكون يوميا إن شاء الله، يوميا، عدا فقط يوم الجمعة لعلي أكون مشغولا، فباقي الأيام إن شاء الله يوجد درس. طيب، كون من استدل بالآية وأتم الحج والعمرة، هذا أجبنا عنه. فهو جواب آخر، وأتم الحج والعمرة هنا الإتمام، أي وجوب الإتمام، هذا في وجوب الإتمام ليس في وجوب الابتداء. هذا جواب آخر ذكره أهل العلم. المرأة إذا لم تجد محرما هل تحج مع الرفقة الآمنة أم يسقط عنها الحج؟ أجبنا، لكن ربما أطلنا فأنساه آخر الكلام أوله. المرأة لا تحج إلا مع محرم أو الزوج، هذا الصحيح. وفي مذهب مالك ذكرنا التفصيل، نقل أن مذهب مالك في الاستطاعة قوة البدن، وعليه رتب عدم وجوب إنابة غيره بماله إذا لم يكن المكلف نفسه مستطيعا ببدن، لأن الحج عبادة فرضها متعلق بالبدن، فمتى عجز ببدنه سقط عنه. ذكرنا الاستطاعة، قال ماذا قال؟ والاستطاعة، وقال الاستطاعة بحال صاحبها، بحال المستطيع، بحال من يحج، بحسب حاله الاستطاعة، بحال الحج. هذا الذي يعجز عن الحج فهذا عاجز بنفسه قادر بغيره. فوقع الخلاف وذكرنا ما يدل على الوجوب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. في العرف يطلق المكس على ما يدفع مقابل اقتراء مكان في السوق، فهل يدخل هذا في المكوس المحرمة؟ لا، قلنا المكس هو أخذ مال بغير حق. فإذا كان البلدية تكري السوق أو الأرض لشخص معين وهو يكري الأرض، يخلص البلدية هذا المكان يكريه ليوم السوق، يوم السوق بالأحد أو الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء أو كذا، وبعدين يكري للناس بالقطعة، يكري للناس بالقطعة، هذا جائز. هو اكترى مالا وراه يكريه، هو اكترى أرضا لينتفع بها يوم الأربعاء، المنفعة هذه ينتفع بها كما يشاء فيكتريها للناس. هذا طيب. الذي يأتي هذه الأرض اكتراها الرجل، إذا جاء آخر يكري للناس هنا، هذا طريقة عام، ما يجوز أن يأخذ عليه مال، لا يجوز أن يأخذ عليه مال. فأخذ المال من طريق هو عامة الناس هذا يعد المكس المحرم. يقول هل خلاف الظاهرية غير معتبر فقد خالف في وجوب الحج على العبد؟ الظاهرية يعني للعلماء بعضهم لا يعتبرهم في الإجماع، لكن الفقه الظاهري مبني على الأدلة لا شك، وإن كان هذه الأدلة فيها وإن كان هذا أدلة يعني على أدلة، لكن عندهم اعتماد على ظاهر النصوص، ولهذا خالفوا في مسائل كثيرة شدد عليهم العلماء في ذلك، لكن يعتبر قولهم، يعتبر بأقوالهم، يعتبر ويعتد بأقوالهم. والحديث الذي ذكرناه واضح في الدلالة على صحة حج العبد، من مات وكان يستطيع الحج هل يحج عنه؟ سيأتي في درس لاحق إن شاء الله تعالى وصح أنه يحج عنه. يقول القائلة الأصولية القائلة الأمر يفيد الفورية، هل ليس في زماننا لا يعتبر تعتبر معطلة لأن الحج في وقتنا أصبح بالقرعة؟ القرعة هي الاستطاعة، صارت الاستطاعة دخل فيها القرعة، فإذا اقترعت أنت وما طلعت في القرعة فصرت ماذا؟ غير مستطيع. إذا كان دبرت التأشيرة بغير رشوة فاذهب، أو دبرت جواز سفر وتمليه من غير تزوير تذهب، فإذا لم يتيسر لك فلا لا توجد استطاعة. نعم، هذا كتاب، هذا كتاب عجيب، هذا كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة، حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة داروه كيسات على القطب بقلاوة عجيب. شوف وين هذه. وقال صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة وكان لهم حسرة. أذكار الاستيقاظ من النوم داروهم كيسات من أذكار إعداد الفقير إلى الله، سعيد بن علي بن واف القحطاني في خطبة الحاجة، هذا غير جائز، هذا حرام. الشركات هذه اللي تخدم الأوراق هذه لا يجوز هذا في حقها، من كان عنده واسطة أو يوصل الخبر يبلغهم أن مثل هذا يعد كفرا، هذا امتهان عند المالكية، امتهان لغة العربية. شفت هذه هذا الورقة عند المالكية تطلمي تفسر يا كافر، ما وش تسب ربي ولا تسب الدين ولا تسب النبي عليه الصلاة والسلام كما نسمع في الطرق ولا واحد يتكلم. عند المالكية إذا هذا وقال تقابل تفس عليها أكافست على اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم، تعد كافرا مرتدا. فكيف إذا تأتي إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآيات قرآنية؟ حصن المسلم أمر آيات من بداية نهايته، خطبة الحاجة فيها ثلاث آيات فقط، خطبة الحاجة فيها ثلاث آيات، فيجعل حامل للحلويات. هذا امتهان القرآن الكريم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويبعد جدا جدا أن يكون هذا وقع غفلة عن غفلة، لأنه كم من عامل يعني لم ينتبه العامل الأول والثاني والثالث والرابع ومئات العمال. فمن كان عنده اتصال يخبر المسؤولين أن الأمر خطير جدا، لا ينبغي أن يتساهل في هذا، لا ينبغي أن يتساهل في هذا. ولا أقول بداية الخطأ من الفرد، من الفرد، لأنه يخبرني أحد العمال في شركة من شركات هذا صنع التعليب والتغليف، قال أحيانا المشينة تحبس، توقف تبلوك يعني بسبب الأوراق. فيجي العامل وش يدير؟ يعبز على الورق، لأنه الورق تعبزه يتقلص، يعبز على الورق هذاك باش يهبط وما تحبس الماشينة، تمشي الماشينة باش يعبس برجله. ولا وش يعبس؟ على القرآن الجرائد وغيرها. قال لي أحيانا شفت آيات قرآنية نحارك، لكن أحيانا تقوى لي. هؤلاء من يجمعوا الأوراق؟ يجمعون برا. فنحن لا يجوز لنا أن نرمي هذه الأوراق، الأوراق لا نرميها. إذا كان عندك أوراق فيها ذكر وشغلت لك مكان ما عندك شو نديرها وتستغني عنها، حرق مكان، حرق أتلف، تحرق فقط. هذا أمر عظيم جدا يعني لا ينبغي أن يسكت عنه، ومن عنده خبر يبلغ الناس الذين يعملون في مثل هذا. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يهدينا إلى سبيل الرشاد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.